النوع الثاني فعلى. قال والثاني، ايش يقصد بالثاني؟ فعلى. نعم. قال ككبرى وكبر وصغرى وصغر، ها، يعني كبرى يجمع على كبر، ها. تقول مثلا حضر ثلاث بنات كبر، يعني كل واحدة هي الكبرى. أقول هي إيش؟ هي الكبرى، يعني ليس الكبرى من أخوات، لا، إن خلاص إذا كانت واحدة هي الكبرى تكون الباقية أقل منها، إنما المقصود من ثلاث أسر مثلا، من ثلاث أسر كل أسرة حضر منها البنت الكبرى، ولا لا؟ فيجمع على ماذا؟ على كبر. ولهذا في القرآن جاء إنها لإحدى الكبر على وزن الفعل، ومثله صغرى وصغر. طيب، حبلى، حبل، ها، هل قالت العرب حبل؟ الآن حبلى مثل صغرى وكبرى، ها؟ طيب ليه العرب ما قالت حبل؟ قال لك لأننا نشترط في فعلى أن يكون له مذكر، ها؟ أما حبلى ليس له مذكر، ها؟ فلم تجمعه العرب على فعل. انتبه لهذا القيد. ولهذا ماذا قال ابن عقيل لنا؟ ما قال أو على فعلى أنثى الأفعال، شخص بالأفعال المذكر. إذا ما يجمع فعلى على فعل إلا إذا كان له مذكر على وزن أفعال، في هذا القيد. لكن لو ما كان له مذكر، ها، ما يجمع على هذا الوزن. الوزن الرابع من أوزان جموع الكثرة، قال رقموا يا إخوان، ومن أمثلة جمع الكثرة إيش؟ فعل، يعني بكسر الفاء وفتح العين، وهو جمع لاسم على فعله، نحو كسرة، ها، وكسر، وحجة، وحجج، ومرية، ومراء، ها، وبدعة، ها، وبدع. وقد يجي جمع فعله على فعل. وين فعل؟ ها، الوزن السابق. نعم، الوزن السابق. قال وقد يجيء جمع فعله على فعل، نحو لحية ولحى وحلية، ها، وحلاء. لكن يجوز لحاء؟ يجوز لحاء. إذن فعله جمع على فعل، هذا هو القياسي. تبول الحركات والسكنات، جمع على فعل، هذا هو القياسي. لكن جمع على الوزن السابق فعل، هذا صحيح أنه قياسي لكنه قليل. إذن فعله لها وزنان، جمع التكسير، ما القياسي الكثير؟ ها، القياسي الكثير فعل. طيب، والقياسي القليل فعل، اللي هو بالضم. طيب، هذه أربعة أوزان أشار إلى الثلاثة، لأن الوزن الأول تقدم، أشار إلى الثلاثة الأخيرة من هذه الأربعة بقوله وفعل، هذا الوزن الثاني. وفعل لاسم رباعي بمد قد زيد قبل لام، قد زيد قبل لام، يعني أن فعل يجمع عليه الاسم الرباعي بمد قد زيد قبل اللام، يعني أن يكون قبل آخره مد، أن يكون قبل آخره مد إعلالا فقد، إعلالا فقد. إيش إعراب إعلالا؟ مفعول مقدم لقول فقد، والتقدير فقد إعلالا، فقد إعلالا. إيش فقد إعلالا؟ يعني يشترط أن تكون اللام صحيحة. ها؟ ابن عقيل إيش قال؟ ما قال بشرط كونه صحيح الآخر؟ من أخذ ابن عقيل بشرط كونه صحيح الآخر؟ من قوله إعلالا فقد. طيب، ثم قال ما لم يضاعف في الأعم ذو الألف، يعني ما لم يكن المعتل قبل الآخر بالألف مضاعفا، ما لم يضاعف في الأعم ذو الألف، يعني شرطه أن لا يكون الاسم الذي قبل آخره ألف مضاعفا، مثل قذال، هذا معتل بالألف، ما شرطه؟ أن يكون قبل أن لا يكون مضاعفا. إذن التضعيف خاص بإيش؟ اشتراط التضعيف خاص بالمعتل بالألف، إيه ولا لا؟ لكن المعتل بالياء أو الواو ما يأثر فيه التضعيف، إنما التضعيف يأثر في إيه؟ في الألف. طيب، إذا كان قبل الآخر ألف وهو مضاعف، ماذا على أي وزن يجمع؟ فإن كانت مدته ألفا فجمعه على فعل غير مضطرد، يجمع على أفعله. ضاعت معلوماتكم. الآن إذا كان اللي قبل الآخر ألف وهو مضاعف، فيضطرد جمعه على أفعلة أو على فعل؟ على أفعلة. فجمعه على فعل قليل غير مضطرد، هذا معنى قوله ما لم يضاعف في الأعم ذو الألف. علق على قولي في الأعم، اكتب أي في الاستعمال الأعم الأغلب المضطرد. طيب، في الاستعمال الأعم الأغلب المضطرد ما لم يضاعف في الأعم ذو الألف. قذال الآن قبل الآخر حرف مد وغير مضاعف، إذن جمعوا على فعل على الأعم المضطرد، هذا معنى كلام ابن مالك. إذن يفهم من كلامه أنه إذا كان مضاعفا والمدة ألف، فجمعوا على فعل ليس من الأعم المضطرد، إنما جمعوا على أفعلة هو الأعم المضطرد. فهمتوا عبارة ابن مالك؟ ما لم يضاعف في الأعم ذو الألف. نعم، مر علينا في العنان أو قبل تجي، وعنن وسنان، ولهذا قالوا في سنان أسنة، وقالوا في هلال أهلة، ما قالوا في هلال هلل، ولا قالوا في سنان سنن. إذن يدل على أنه إذا كان مضاعفا واللي قبل الآخر المد ألف، فجمعوا على فعل غير مضطرد ولا لا؟ يعني ليس من الأعم الأغلب، هذا معنى قوله ما لم يضاعف في الأعم ذو الألف. الخلاصة، ذو الألف المضاعف جمعه على فعل ليس من الأعم المضطرد، غير المضاعف اللي يقال ابن مالك ما لم يضاعف جمع على فعل هو المضطرد. أما ظهر لكم؟ طيب انتهينا من الوزن الثاني. الوزن الثالث قال: وفعل جمعا لفعلة عرف ونحو كبرى. إذن الوزن الثالث فعل جمعا لفعلة مثل قربة وقرب وغرفة وغرف. طيب ونحو كبرى اللي هو فعلاء كذا ولا لا؟ طيب ما اشترط ابن مالك أن يكون أنثى الأفعل اكتفاء بالمثال؟ اكتفاء بالمثال، لأنه أحيانا قد يضيق الوزن فيكتفي ابن مالك بالمثال ويغني عن ذكر الشروط والقيود. طيب الوزن الرابع فعل، قال: ولفعلة فعل، يعني يجمع على وزن فعل كل اسم على وزن فعلة مثل بدعة وبدع وكسرة وكسر، وقد يجيء جمعه على فعل. هذا رجع على الوزن المتقدم، يعني إن فعلة قد يجمع على فعل مثل ما مثل ابن عقيل بلحية ولحى بالضم. ثم انتقل إلى الوزن الخامس فقال: في نحو رام ذو اضطراد فعله وشاع نحو كامل وكمله. اكتب رقم خمسة: ومن أمثلة جمع الكثرة فعله، وهو مضطرد في كل وصف على فاعل معتل اللام لمذكر عاقل، كرام ورماه وقاض وقضاه وساع وسعاه وداع ودعاه. لا أضيفوها. طيب فهذه الكلمات رماه وقضاه سعاه ودعاه كلها على وزن إيش؟ فعلة. طيب كيف صير رماه على وزن فعلة؟ قضية ورمية وسعية مو عندنا. طيب قضية إيش أصله؟ ما الذي حصل فيها؟ معروف القاعدة التصريفية، تحركت الياء وانفتح ما قبلها فقلبت الياء ألفا فصارت قضاة، فصارت قضاة. طيب الوزن السادس قال: ومنها فعلة. فرق عن الذي قبله، الأول بضم الفاء وهذا بفتح الفاء. قالوا: منها فعلة وهو مضطرد في كل مضطرد في وصف على فاعل صحيح اللام لمذكر عاقل نحو كامل وكملة وساحر وسحرة وكاتب وكتبة. أين لام الكلمة؟ اللام صحيحة ومعتلة صحيحة. طيب واستغنى المصنف عن ذكر القيود المذكورة بالتمثيل بما اشتمل عليها وهو رام وكامل، يعني لعلكم لاحظتم معي الآن الفرق بين الوزنين يا إخوان، الفرق بين فعله وفعله أن هذا بمعتل اللام وهذا صحيح اللام، ولا بقية الشروط متحدة أن يكون وصفا على وزن فاعل لمذكر عاقل. لكن ما الفرق بينهما؟ هذا معتل اللام وهذا صحيح اللام. ولهذا ابن مالك ما ذكر الشروط، إنما اكتفى بالمثالين. قال: في نحو رام من كل وصف على فاعل معتل اللام لمذكر عاقل ذو اضطراد فعله، يعني اضطرد فعله في كل ما شبه هذه الكلمة. وشاع هنا قال اضطراد وهنا قال شاع، هل بينهما فرق؟ ليس بينهما فرق، فالشيوع والاضطراد بمعنى واحد. قال: وشاع نحو كامل وكمله.